من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، بعد أن تلا على مسامعنا الشيخ أبو عيسى هذه الآيات التي تذكر أسماء الله عز وجل وصفاته المتصف بالجلال والكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، وكما سمعتم قرأ برواية قالون، لأن أهل تونس يقرؤون بقالون والشيخ من تونس، فمرحبا به في بلاده. كما نقول أيضا لأخينا، نسأل الله عز وجل أن يبارك له في أبنائه وأن يجعل ذريته صالحة نافعة شافعة بإذن الله تعالى، وأن يجعلهم من العلماء العاملين الصالحين المصلحين. وحتى نجعل هذا المجلس مجلس ذكر، أن نجعل هذا المجلس مجلس ذكر، يذكرنا الله عند الملائكة. كما تعلمون أن أي مجلس يجلس فيه الإنسان إلا ويسأل عنه يوم القيامة، فإذا كان المجلس تمت فيه قراءة القرآن وهي من أعظم الذكر وذكروا فيه الله عز وجل، فهذا يشهد لهم يوم القيامة. أن أي مكان يجلس فيه الإنسان لا بد أن يسأل ولا بد أن يشهد عليه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض. فبما أن المؤمن إذا بكى إذا مات وكان في مكان يعبد فيه الله ويذكر فيه الله يشهد له يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها. ولذلك قال السلف على أن المجالس تشهد لأصحابها، تشهد لأصحابها، علاوة على أن ما من لفظ يتلفظ به الإنسان إلا ويسأل عنه يوم القيامة. ولربما نحن نسينا ما تلفظنا به اليوم، لكن الله عز وجل لا ينسى، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجله. ويقول الحق سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كما يقول الحق سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، يخبرهم الحق سبحانه وتعالى بما عملوا وكذا بما قالوا، أحصاه الله ونسوه. ويوم القيامة أي واحد يخرج له كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كتابه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا سجلها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حتى قال بعض المفسرين وإن عد هذا بعضهم من بدع التفاسير، قال الصغيرة هي البسمة والكبيرة هي الضحكة، هذه تسجل عليك، ما من شيء تقوله وما من شيء تعمله وما من شيء تفعله إلا ويسجل عليك. ولذلك مثل هذه المجالس، ولذلك يقول الله عز وجل يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها، يقال لها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني أي كلمة يتلفظ بها الإنسان إلا وتسجل عليه ويحاسب عليها ويحاسب عليها. ثم أضف إلى هذا مثل هذه المجالس، مجالس الذكر الله عز وجل يباهي بها الملائكة، وقد صح في صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك من حديث أبي هريرة وغيره أنه قال إن لله ملائكة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يبحثون على أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم فيصعدون بأسمائهم إلى الله فيسألهم الله فيقول ماذا وجدتم عبادي يفعلون، مع أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، الله عز وجل المطلع على السر والعلن. بما أنه يسألهم قال بعض المفسرين كالقسطلاني يعني شراح الحديث قال لأن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا لم يكن استشارة، أن المستشير يكون ناقص الرأي والله عز وجل منزه من هذا، ولكن هذا كان استكشاف واستعلام. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني اتهموا بني آدم بخصلتين خسيستين، لكن الله عز وجل هو أعلم فخلق آدم، وبعد ذلك وضع الشهوات ووضع يعني الملاهي، يعني توجد الملاهي، هذه الملاهي يدعو إليها الشياطين وما أكثرها في زماننا، ثم أيضا المساجد ومجالس الذكر، فالذي يبحث عن الذكر الله عز وجل يسجل عليه ذلك ويباهي به الملائكة ويقول انظروا إلى هذا، كأنه يقول لهم عندما يسألهم ماذا وجدتم عبادي يفعلون، مع أن الله يعلم لكن يريد أن يخبرهم أن هؤلاء الذين قلتم بأنهم سيسفكون الدماء وسيفسدون في الأرض انظروا هذه الملاهي تركوها وجلسوا يذكرون الله، فيقول الله عز وجل فماذا يسألون، لأن أي عامل يعمل إلا وراء عمله أجر، فماذا يسألون يذكرونني لكن ماذا يسألون، يقول ماذا وجدتم عبادي يفعلون، يقول يا ربنا وجدناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول هل رأوني. وطبعا الإنسان عندما يمجد أو يذكر أحدا أو يشهد في أحد إذ لا بد أنه يعرفه وإلا كانت شهادة زور، فقالوا فيقول الله هل رأوني، فيقول لا والله يا ربنا ما رأوك، فيقول فكيف لو رأوني، يقولون هذا وهم لم يروني فكيف لو رأوني، فيقول والله يا ربنا لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وأشد لك تنزيها وأشد لك تمجيدا، فيقول الله عز وجل فماذا يسألون، ماذا يطلبون من وراء عمله ماذا، لأن الإنسان يعبد الله رغبا ورهبا خوفا من النار وطلبا للجنة، لا كما يقول الصوفية ما إذا عبدتك خوفا من النار فأحرقني بها وإذا عبدتك طلبا للجنة فأحرمني منها، هذا كلام مخالف لشرع الله عز وجل، فالإنسان يعبد الله رغبا ورهبا ويدعوه رغبا ورهبا، فيقول يسألون الجنة فيقول الله وهل رأوها؟ فيقول لا والله يا ربنا ما رأوها. إذن كيف لو رأوها وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فيقول يا ربنا والله لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. وذلك بماذا؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. فيقول الله عز وجل فمن ماذا يتعودون؟ فمما يتعودون يستجيرون يخافون. يقول يا ربنا من النار. وهل رأوها؟ لا والله يا ربنا ما رأوها. إذن فكيف لو رأوها؟ فيقول والله يا ربنا لو رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأشد منها فرارا، وذلك بترك ما يغضب الله وبترك المعاصي بجميع أنواعها وأشكالها وبترك الموبقات والمقحمات. فيقول الله عز وجل اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هؤلاء الذين جلسوا لذكري اشهدوا أني قد غفرت لهم. فيقوم ملك من الملائكة فيقول يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل وإياه غفرت، يعني بما أنه جلس مع أهل الصلاح فاكتسب الصلاح بمجالسته لأهل الصلاح. ولذلك الإنسان إذا جالس الصالحين يكتسب ماذا؟ الصلاح، بمجرد أنه جالس الصالحين وتأسى بهم واقتدى بهم. فلذلك يقول الله عز وجل وإياه غفرت، وإياه غفرت، حتى الذي جاء لأجل مصلحة يغفر الله له. بل يقول الله عز وجل أنا عند ظني عبدي بي، كما في الصحيحين، أنا عند ظني عبدي بي إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني في ملأ الملائكة. يعني عندما يذكر الإنسان ربه سرا الله عز وجل يذكره أيضا في نفسه، وإذا ذكره في جماعة يذكره الله في جماعة أيضا. والذكر لا نعني ما يقوم به البعض من البدع، وأنهم يذكرون الله بصوت واحد، وأنهم يقرؤون القرآن بصوت واحد، وأنهم هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. لأن الذكر مثل هذه المجالس، المجلس هذا يعتبر مجلس ذكرين، مجلس ذكرين، وهذه المجالس هي التي تحفها الملائكة. وفي صحيح مسلم الحديث الطويل يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذه كلها بيوت الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لا مفهوم لقوله بيت من بيوت الله، يعني في أي مكان، في أي مكان يذكر الإنسان ربه عز وجل إلا وتحفه الملائكة، لأن الله خلق الملائكة، والملائكة يعني وما يعلم جنود ربك إلا هم، غير محصورة، غير محصورين. ولذلك هناك طائفة من الملائكة وظيفتها أنها تبحث عن مثل هذه المجالس، عن مثل هذه المجالس، مجالس تلاوة القرآن، مجالس الذكر، مجالس طلب العلم، فيجتمعون. فيقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أكرم بالرجل أن يذكره الله في من عنده، عند الملائكة. تصور الله يذكرك عند الملائكة، فلان جلس للذكر عند الملائكة، أو يذكرك في نفسه، أو يذكرك في نفسه. ما هو أفضل، أن يذكرك الله عند الملائكة أو في نفسه، أم أن يكون مجلسك مجلس ماذا؟ حسرة وندامة يوم القيامة. وهو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار أكرمكم الله. يعني إذا جلسنا في مكان ولم نذكر الله، عندما نقوم كأننا كنا نقتسم جيفة حمار، الآن تركنا ماذا؟ تركنا المجلس وبقيت فيه جيفة حمار، أم أخذناها معنا؟ أخذناها معنا. بل في رواية إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، المجلس يكون علينا حسرة، نتحسر ونتألم ولكن ونندم، ولكن لا ساعة ولا تساعة مندم. وفي رواية قال يعني ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله إلا كانت عليهم طرة، يعني حسرة وضيقة، يعني يتأسف الإنسان لماذا لم يذكر الله عز وجل في هذا المجلس ويندم، لكن هل ينفعه الندم؟ لا أبدا لا ينفعه الندم. فالذي يجلس في أي مجلس ليعلم أن كل كلمة يتكلم بها إلا وهو مسؤول عليها، إلا ويحاسب عليها، حتى كلمة اللغو، كلمة اللغو، لأن العلماء قالوا الكلام إما أن يكون يعني منفعة محضة خالصة، كله منفعة، وذلك إذا كان في تلاوة القرآن، إذا كان في ذكر الله عز وجل، إذا كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف يعني أو ما أشبه ذلك، يعني أو أمر بصدقة أو أمر بماذا، أو أمر بتلاوة القرآن أو نشر العلم أو إلى غير ذلك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو ها أو صدقة أو معروف. ثم يقول الله عز وجل يعني لا خير فيهم، وتصور أن يقول الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني هذا فيه خير، وتصور هذا كله فيه خير. ذهب الإنسان للإصلاح بين شخصين، حتى الإسلام أباح لك أن تكذب من أجل الإصلاح، وتذهب إلى هذا مثلا تقول فلان، ماذا تقول فلان؟ هذا مجرم فعل وقال، لا بالعكس هو يقول عليك كذا وكذا ولم يقل شيئا، وتذهب إلى آخر ويقول يقول والله لو ألتقيه أنا أبدأه بالسلام وأنا إلى آخره. إذن هذا جائز فيه، فلذا الإصلاح هذا كله خير. قال قولا يعني الحسن خير، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الكلمة يحاسب عليها الإنسان، لأن الإنسان ليس محبوسا أو تحت طيلصانه، طيلصان الثوب لا يعرف بثوبه، إنما هو تحت طيلصانه، تحت ماذا؟ تحت طي لسانه وليس تحت طيلصانه. المرء مخبوء تحت طي لسانه وليس تحت طيلصانه، لأن الثوب ليس مقياسا، لأن الإنسان فيه خير أو فيه زهد أو فيه ورع، إنما تحت طي لسانه، واللسان هو ملعقة لماذا؟ لما في قلب الإنسان، في قلب الإنسان، فإذا تكلم عرفناه. فلذلك إما أن يكون خير، أن يكون خيرا محضا، وإما أن يكون شرا محضا، وإما أن يكون فيه خير وشر. هذا الأقسام الثلاثة كلها يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، كل هذه الأقسام الثلاثة يحاسب عليها الإنسان، لكن قسم واحد لا يحاسب عليه وهو كلام اللغو. إذن الكلام إما أن يكون خيرا محضا، وإما أن يكون شرا محضا. فالخير المحض عليه يحاسب الإنسان، يعني طبعا خيرا، والشر المحض عليه يحاسب الإنسان طبعا شرا، والممزوج بين الخير والشر، بين الخير والشر. وإما أن يكون لا في خير ولا في شر، هذا يسمى كلام اللغو. الإنسان يتكلم في مسائل الدنيا، الشاي يعني حلو ولا غير حلو، يعني أعطيني هذا، هذا أيضا يسجل. ما يلفظ من قول نكر، أي قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. كم ساعة الآن هذه الكلمة، كم ساعة تسجل علينا. لكن هناك كلام يعني يمحى، مثل هذا الكلام اللغو يمحى. الكلام اللي هو خير محض هذا يسجل لا يمحى، الكلام اللي هو شر محض هذا يسجل لا يمحى، إلا إذا تاب الإنسان، إذا تاب الإنسان وأحسن وعقد الصلح بينه وبين الله، هذا شيء آخر. الكلام القسم الثالث فيه خير وفيه شر، حتى هذا يسجل. اللي فيه الشر يعني فيها اللغو، يعني يتكلم الإنسان على مسائل الدنيا لا يغتاب أحدا ولا يتكلم في أحد ولا يقول خيرا ولا يقول هجرا ولا يقول، يعني هذا يسجل عليه ثم يمحى. هذا الذي قال فيه الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، لأن القضاء الذي قضاه الله عز وجل إما أن يكون معلقا وإما أن يكون محققا، فأي واحد منا، أي واحد منا له أجلان، له أجلان، مثلا أجل معلق وأجل محقق. ولذلك ورد أحاديث كثيرة وقع فيها خلاف كبير، وهناك من خصها بأجزاء وبرسائل وبمؤلفات كالشوكاني وغيره، كالإمام الشوكاني وغيره، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ، أن ينسأ في أجله ويبارك في رزقه، إذا شئت أن يزيد الله في عمرك ويبارك في أن يبارك في ماذا؟ في رزقك، فصل رحمك. إنسان إذا وصل رحمه الله يبارك في ماذا؟ في رزقه ويزيد في عمره. كيف يزيد في عمره مع أن العمر محدودة، الآجال مضروبة، عفوا الآجال مضروبة والأرزاق محدودة، كيف هذا؟ قالوا لأن هناك القضاء منه المعلق ومنه المحقق. كيف المعلق؟ يعني بحيث يقول لك إذا واصلت رحمك فستعيش 100 سنة، لكنك إذا لم تفعل ستعيش 70 سنة، فلذلك يقول الله عز وجل، وهذا في القرآن صريح في القرآن، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، هذا قضاه الله عز وجل، وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، بحيث إذا فعلت كذا وكذا ستعيش 100 سنة، وإذا لم تفعل ستعيش 70 سنة. إذن هو المعلق هو 100 سنة، المحقق 70 سنة، لكن إن فعلت ووصلت الرحيل وأحسنت إلى أهلك وأحسن هذا آنذاك يكون ماذا؟ يكون أجرك ماذا؟ يعني ويكون أجلك موسعا فيه، موسعا فيه، لأنه كان معلقا. وما من أحد إلا وله أجلان، أجل محقق وأجل معلق. فلذلك إذا شئنا، إذا جلسنا في مكان حتى لا نحاسب على مجلسنا، ينبغي أن نذكر الله عز وجل، وينبغي أن نقرأ القرآن، وينبغي، وأعظم ذكر هو أن يقرأ الإنسان القرآن، لأن سماه الله عز وجل ذكرى، وسماه رسول الله ذكرى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. ولذلك الله عز وجل كما قلنا يرسل الملائكة سياحين يبحثون عن ماذا؟ عن مثل هذه المجالس، ويصعدون إلى الله بأسماء الحاضرين وبأسماء الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني ما من مجلس يجلسه الإنسان إلا ويحاسب عليه يوم القيامة. ولذلك كما قلنا يعني الذكر أعظم شيء، يعني إذا قال لا إله إلا الله، وطبعا علم معنى لا إله إلا الله، ولو إجمالا لا معبود حق في الوجود إلا الله، وحتى إذا كان عاميا لا نقول له يعني لابد أن تتقن شروطها، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص وكفر بالطاغوت إلى آخره، ولا بد أن تفهم نواقضها، لا كما يقول ابن القيم، يعني كثير من الناس لا يحسنون القراءة ولكنهم أتقنوا التوحيد، وترى البعض يعني يجري في كلمة لا إله إلا الله ولكنه يقع في ماذا؟ فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إذن فنحن إذا نظرنا إلى أنفسنا أن لنا لسانا واحدة ولنا أذنين، أن لنا لسانا واحدة ولنا أذنين، فقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في من تزوج، لاحظوا من تزوج فقد ماذا؟ حصل نصف دينه، نصف دينه، فليتق الله في ماذا؟ في النصف الباقي. قال بعض العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الإنسان ما بين لحييه وما بين، إما هو اقسم الإنسان نصفين، من السرة إلى الفوق ومن السرة إلى التحت، يعني هو مسؤول على هذا، عندما يتزوج فقد حفظ النصف الأدنى، فليتق الله في ماذا؟ في النصف الأعلى، لأن ربما الإنسان ربما أن يزني بعينيه، ربما أن يكذب بلسانه، ربما أن يسمع خبرا يعني وينقله، وربما وربما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. ثم ذكر يعني قسم وجزأ وفصل زنا اليد اللمس، زنا اليد اللمس، ونحن للأسف لا نتنبه لهذا، وهذا داخل في ذكر الله عز وجل. الواحد مثلا ابنة عمه يسلم عليها، وهذا لا يجوز، ابنة عمه يسلم عليها، ابنة خاله يصافحها، ابنة الجيران يصافحها، وهذا حرام لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن أحدكم بمخية في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، والحديث له طرقه وحديث صحيح. يعني تصور لو جئ بالمخيط، مخيط للبرادع تعرفوا عزم، ثم وضع لك هنا ويخرج من هون، من الأفضل؟ هل تصافح أم تفضل أن يدخل المخيط من هنا ويخرج من هنا؟ طبعا لا تصافح لو كنت تعلم، لأنك أنك تقبض جمرة من النار والعياذ بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم وهو سيد العالمين، لما قيل له يا رسول الله في المبايعة، والمبايعة تكون أحوج إلى المصافحة، أخذ بالصفحة، صفحة اليد، فقالوا يا رسول الله ألا تصافحنا، بعد أن أخذ عليهم العهد، فقال إني لا أصافح النساء، وفي رواية قال إني لا أمس أيدي النساء، وفي رواية قالت ألا تصافحنا يا رسول الله امرأة، فقال إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة. وفي رواية إنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. فتقول فلا والله ما مس يد امرأة قط إلا امرأة يملكها زوجته، يعني يملكها تكون زوجته. إذن فلم يثبت أن النبي، وقال إني لا أمس أيدي النساء. فنحن كذلك ما ينبغي، ينبغي أن نراقب، لأن هذا محاسب عليه الإنسان، اليد، العين، اللسان. ولذلك قال العلماء حتى في الكلام، حتى في الكلام، لأن السلف كانوا يخافون على ماذا؟ على كلامهم. فالإنسان يكون هو متحكم في الكلمة، لكن عندما يتلفظ بها تصبح الكلمة هي التي تتحكم فيه ما دام الكلمة. ولذلك أكرمك الله عز وجل بماذا؟ بفكين، بفكين. قل خيرا، قل خيرا أو اصمت، قل خيرا أو اصمت. إذن فلذلك كان السلف يأخذون بألسنتهم ويقول هذا سبع، هذا الذي أوردني المهالك، لولا هذا لدخلت الجنة، لولا لولا، وكلام طويل للسلف في ماذا؟ في اللسان وذمه، وذكروا عجره وبجره، مع أن اللسان إما أن يدخلك الجنة وإما أن يدخلك النار، إما أن يدخلك الجنة وإما أن يدخلك النار. أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. فلربما الإنسان يصون عرضه ولا يقع في الفساد، لكن قل من يصون ماذا؟ لسانه. ولا سيما كما يقول العلماء النساء والعلماء، النساء والعلماء، لأن قالوا الغيبة مرعى ماذا؟ مرعى النساء، مرعى النساء، ومزبلة الأولياء، وفاكهة القراء. المرأة إذا اجتمعت مع امرأة أخرى خلاص جاء الشيطان، وصار الكلام كله في أعراض امرأة فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وتذكر ما فيها وما ليس فيها. حتى يعني مرة مرت امرأة فقالت يا رسول الله ما أطول ذيلها، ذيلها طويل، أو قالت هي قصيرة لكنها لبست شيئا طويلة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد اغتبتها، فقالت يا رسول الله إنما قلت ما بها. فبين لها أنها يعني هي غيبة إذا قالت ما فيها. حتى لما كما في الصحيحين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة، قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره لو كان حاضرا. قال يا رسول الله أنا أقول ما فيه، قال إن قلت ما فيه فهي غيبة، وإن قلت ما ليس فيه فهو بهتان والعياذ بالله، هذا فوق الغيبة. فلذلك الإنسان إذا جلس في مثل هذه المجالس يذكر الله عز وجل، ويشتغل بتلاوة القرآن، ويشتغل في بماذا؟ بذكر الله عز وجل. طبعا كما قلنا ليس بصوت جماعي، لأن مسألة هذه مسألة عبادة، وأعظم عبادة ذكر الله عز وجل. ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يذكر الله بصوت واحد كما يفعل الآن، وباب العبادة مسدود حتى يفتحه الله أو رسوله، والأصل في العبادات التوقف والبطلان حتى يرد الدليل. والله سبحانه وتعالى يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وكما يقول المالكية عبادة الجاهل مهما قام أريقت له، ويقول الجاهل في باب العبادة كالمتعمد، الجاهل في باب العبادة كالمتعمد، لأنه من الفروض العينية التي يجب على الإنسان أن يعرفها، كيف يتوضأ، كيف يعبد الله أولا يعني يوحده، وكيف يتوضأ، وكيف يصلي، وكيف وكيف وكيف، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا مقياس، لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. وعندنا مقياس آخر، أو أن الأصل في العبادات كما قلنا الباب، باب العبادة مسدود، ومفتاحه إما عند الله وإما عند رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين، المبين للقرآن الله، ثم رسول الله بالدرجة الثانية. ثم ألم يقل الله عز وجل ثم إن علينا بيانه، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، يعني معنى أن المبين الحقيقي بالدرجة الأولى هو الله سبحانه وتعالى، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. رسولنا عليه الصلاة والسلام بين لنا، وربنا قال لنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني متابعة الرسول ضرورية. وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، حتى على القول بأن أولي الأمر العلماء أو على أن الأئمة يعني الإمام يعني أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، أو على القول بأنهم آل البيت، أو على القول بأنهم الأمراء، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة الرسول من طاعة الله، ولذلك أعاد الفعل مرة ثانية قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، بخلاف أولي الأمر فطاعتهم موقوفة على ماذا؟ يعني العلماء أو غيرهم، موقوفة إذا كان موافق لماذا؟ للشرع، الشرع موافق للكتاب والسنة. إنما الطاعة بالمعروف كما قال رسول الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في معصية الخالق. يعني ما ينبغي أن نقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله لا نصا ولا شخصا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بين لنا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أي واحد أحدث شيئا في ديننا فهو مردود عليه، مردود عليه. والحديث الصحيحين من حديث عائشة، وفي رواية أيضا للبخاري معلقا ولمسلم موصولة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي حديث العرباض بن سارية الطويل لا وعد، يقول وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان مما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي خطبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. والحديث في موطأ الإمام مالك، الحديث بإسناد صحيح، وإن حاول بعض الدكاترة أن يطعن في كلمة سنة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح قال على شرط البخاري ومسلم وسكت عليه الذهبي من حديث عبد الله بن مسعود قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. حتى قال أبو الدرداء وأبو ذر الغفاري كما في المعجم الطبراني وكما في المستدرك قال حتى الطائر يحرك جناحيه علمنا رسول الله ماذا يقول، لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما، إلا ذكرنا منه علما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، أما المحجاء شاذة، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أمته كلها ستدخل الجنة إلا من أبى، قال كما في الصحيح صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى امتنع. قالوا ومن يأبى يا رسول الله، متعجبون يعني متعجبين كيف يأبى ومن يأبى، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن فينبغي للإنسان أن لا يقدم على أمر حتى يعلم ما قال فيه الله وما قال فيه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والأحاديث في الموضوع كثيرة، وعلى كل هذه كلمة مختصرة من أجل أن نجعل هذا المجلس مجلس ذكر ومجلس عبادة ومجلس طاعة، حتى نذكر عند الله عز وجل في الملأ، وحتى أيضا لا نتأسف ونتألم يوم القيامة إذا جعلنا هذا المجلس مجلس لغو. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أبناء أخينا وأن يرزقهم العلم والعمل، وأن يجعلهم نافعين وشافعين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يرينا آية في بشار فقد آذى عباد الله وصار يقتل في الأطفال والنساء، فنسأل الله عز وجل أن يدك الأرض من تحت قدمه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحرقه بناره، كما نسأله تعالى أن يجمد الدم في عنقه، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن نسمع ما يسر قريبا بإذن الله تعالى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان والمجاهدين في كل مكان، لإعلاء كلمته آمين.